إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا ند له فتعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفير خلقه وحبيب بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على طريقته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني وأحباب في الله، لا شك ولا ريب أن هذا الشهر شهر رمضان ومنحة من الله تبارك وتعالى، بل هو منح وعطايا من الله تبارك وتعالى. هذا شهر تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تغل تصفق فيه الشياطين، نارت الشياطين، ترفع فيه الدرجات، تحط فيه السيئات. شهر كله مغفرة، شهر كله رحمة، شهر كله منح وعطايا من الله تبارك وتعالى، وهو عتق من النيران. شهر عظيم إخواني، من بين العطايا والمنح لهذا الشهر الطيب المبارك أنه سبب لتزكية النفس، سبب لتطهير النفس، سبب لسمو النفس وارتفاعها وارتقائها إلى مولاها سبحانه وتعالى. نعم، لذلك إخواني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهذه دعوة إلى العمل الصالح وإلى الطاعات والبعد عن الرذائل والبعد عن ما يقلل من ثواب هذا الصيام والبعد عن السيئات. هذا كله إنما يؤدي إلى تزكية النفس. يقول سبحانه وتعالى ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر إلى هذه الآيات أخي الحبيب في الله، فالله سبحانه وتعالى يقسم بأقسام كثيرة، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هكذا الفلاح لمن زكى نفسه، الفلاح لمن طهر نفسه. وعلى العكس تماما، إن الإنسان يوبق نفسه ويدسيها إنما بالمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح الفلاح لمن سلك سبيل الطاعات وسبيل الأعمال الصالحات وافتدى في ذلك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبيل النجاح وهذا هو سبيل الفلاح، تزكية النفس. نعم إخواني، لذلك لأهمية هذا الباب تزكية النفس كان هدفا من أهداف الرسالة، كان هدفا من أهداف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام عندما دعا بهذا الدعاء: ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أهداف الدعوة وهذه أهداف الرسالة مخصصة في هذه الآية. ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، تلاوة القرآن تلاوة الآيات، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. من بين أهداف الرسالة التزكية، تزكية النفس، السلوك النفس، البعد عن الرذائل، البعد عن القبائح، البعد عن السيئات، هكذا يكمل. لذلك تحققت هذه الدعوة، دعوة إبراهيم. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فإبراهيم عليه السلام دعا بهذه الدعوة بهذه الأهداف الثلاثة، فيأتي الإجابة وتأتي الإجابة من الله تبارك وتعالى، ويبعث الرسول ليحقق نفس الأهداف التي بها دعا بها إبراهيم عليه السلام. والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هكذا أهداف الرسالة الإخواني تتلخص في هذه الأهداف، من بينها تزكية النفس، من بينها تزكية النفس. لذلك أيضا نتأمل في أحاديث أخرى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يبدو فبائر نفسه فمعتقها أو مبطها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا أعمال كثيرات ثم يبين أحوال الناس بالنسبة لهذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يأخذ هذه الأعمال ويعمل بها فتكون نجاة لها لنفسه، فتكون نجاة لها بين يدي ربها، ومنهم من يترك هذه الأعمال وهذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سببا في أن تزل النفس. هكذا إما أن يشتري الإنسان نفسه بثمن غالي ويبيعها لله، إما أن يبيع نفسه لله تبارك وتعالى بثمن غالي، وإما أن يزل بنفسه في ظلمات الدنيا والآخرة. هكذا إخواني الإنسان، هكذا تزكية النفس إخواني. كل الناس يغدو، كل الناس يسعى في هذه الحياة الدنيا، فمنهم من يسعى في فداء نفسه من النار بالتزامه بالأعمال الصالحات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطيب المبارك: الطهور شطر الإيمان، طهارة التي هي مؤهلة للعبادة، الطهارة الحقيقية المادية والطهارة المعنوية، طهارة التمر شطر الإيمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملا أو تملأان ما بين السماء والأرض، يعني ذكر الله تبارك وتعالى. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر بناء، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم يقول: كل الناس يرجو فبادر نفسه فمعتقها أو موبقها. إما أن الإنسان يسير في طاعة الله عز وجل فيكون سببا في نجاة نفسه وتزكيتها، وإما أن يسعى في أن يلقي بنفسه في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا يا إخوان، الأعمال الصالحات تربي النفس، والسيئات تحبط وتنزل من قدر النفس. وهذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان عمل صالح واحد بس يجعل النفس طيبه، وهذا العمل ان لم يؤده الانسان يجعل النفس خبيثه. الذي يقول ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعوه لنا جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقل الشيطان على قافيه راس احدكم اذا ولد ثلاث عقد. ثلاث ايه؟ ثلاث عقد. يعني في كل عقدة في مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. ثلاث عقد. الشيطان يعقدها على الانسان، على راس الانسان، على قافية الانسان اذا هو نام. عليك ليل طويل فارقد. فاذا استيقظ الانسان بالليل فالشيطان استمتش نام، استمتلي لما شوية استمتع الفرق. فإذا خالف أمر الشيطان وذكر الله تبارك وتعالى انحلت عقدة. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. فإذا قام من نومه ثم توضأ انحلت الثانية العقدة الثانية. إذا قام من نومه ونفض ما عليه وتوضا انحلت العقده الثانيه، فان صلى انحلت عقده، فيصبح نشيطا طيب النفس. بادائه لصلاه الفجر على قول العلماء وقول اخر انها صلاه قيام الليل. ليس حتى صلاة الفجر من صلاة الليل القيام. انظر أخي وحبيبي في الله. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ما الذي يقول ذلك؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي ينام على صلاة الفجر إنما يصل لنفسه إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لتركي طاعة واحدة فريضة واحدة، فما بالكم بالذي يترك الصلوات كلها. هكذا يا إخوان، بل هذه دعوة لنا. ليس فقط أن نصلي صلاة الفجر في جماعة في رمضان، بل إنها دعوة لنا جميعا وإلى الناس جميعا في شهر رمضان. يا رمضان ما شاء الله المساجد ربما تمتلئ بالمصلين في كل صلاة، خاصة صلاة الفجر، خاصة في هذا الليل القصير الذي يستيقظ الناس فيه جميعا طوال الليل فيدركون صلاة الفجر وهم يستيقظون. لكن بعد رمضان الأمر تغير تماما. نعود إلى ما كنا عليه قبل رمضان. ما الذي تغير فيه؟ ألم تزكي نفسك طوال شهر رمضان؟ ألم ترتقي بنفسك طوال شهر رمضان؟ ألم يكن للصيام له تأثير فيك؟ ألم يكن الصيام له تأثير فيك طوال شهر رمضان؟ فتخرج من رمضان بشيء تسير عليه بإيمانيات بأعمال صالحات تلتزم بها بعد رمضان. هكذا الذي ينبغي علينا إخواني. فالطاعة سبيل إلى التزكية، والمعصية سبيل إلى التدسية، إلى النزول من نفسي. نعم إخواني، العمل الصالح الإنسان لن يرضى إلا بالأعمال الصالحة، لن ترضى هذه النفس إلا بالعمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا إذا أردت على النجاة علي بالعمل الصالح، هو الذي ينجيني، ثم هو الذي يصلح من شأن نفسي، هو الذي يزكي نفسي. هكذا أقول. لذلك العمل الصالح لا بد فيه من شرطين حتى يقبله الله تبارك وتعالى، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى، كما يقول في قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسئل عن أحسن عمل قال: أخلصه وأصوره، يعني أن يكون خالصا صوابا، فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون عن السنة. هكذا إذا فأول شرط من صلاح النفس وتزكيتها هو العمل الصالح والإخلاص للعمل الصالح. إخلاص، كل منا له نفس، كل منا له نفس، ولا شك أن للنفس حظوظ وللنفس مآلك. فإذا أردت أن يكون العمل مقبولا فلا يكون في العمل شيء من حظ النفس ولو كان قليلا. أن يكون العمل كله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، القصد لله، ليس لأحد فيه شيء إلا الله. هكذا الإخلاص. العمل يكون لله، للنفس لها خصوص. أي عمل يأتي به الإنسان للنفس فيه خصوص. العمل مقبول ألا يكون للنفس فيه حظ. قال ربي سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، حنفاء. العبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت ولا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا العمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى. لذلك قلنا سبحانه وتعالى للنبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، ولا تعد عناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه مكان أمره مفروضا. وقال ربنا تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء أعلى ولسوف يرضى. ربنا يهديك لما يكون عمل خالص لوجه الله، لما تصلي لوجه الله، لما تصوم لوجه الله، لما تتصدق لوجه الله. أي عمل تأتي به الإنسان لله، ليس لحظ النفس فيه شيء، ليس لأحد من الناس فيه شيء، حتى يقبله الله تبارك وتعالى. ولو دخل شيء في النفس بالعمل من حظوظ النفس من تعلم علما ليصيب به يصيب به عرض من عرض الدنيا لم يرح عرف الجنة. شوش كده أبدا. يعني يتعلم شيء مفروض يقول لله بتعلمه ليصيب شيئا من عرض إنما للناس، إنما للناس. لو جئنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه إخواني ليحدث الحديث، هذا الحديث من هوله، هذا الحديث من هوله كان يغشى على أبي هريرة لما يحدث به، كان يغشى عليه من هول هذا الحديث، لأنه أمر عظيم، أمر يهتز أمر الإنسان ويقف دائما سائلا نفسه، لماذا أقبل على هذا العمل؟ ما هو الدافع من وراء هذا العمل؟ أهو لله أو لحظ نفسي؟ فإن كان لله فبه ونعمه، وإن كان لحظ نفسي فلا دفع. وصحح من نيتك، وصحح من وجهك، وصحح من قصدك، واجعله لله خالصا. حديث أول ما يقضى للناس، أول ناس يقضى عليه يوم القيامة شهيد، فشهد فعرف الله نعمه فعرفها. ماذا عملت فيها في هذه الأيام؟ قاتلت فيك حتى استشهد. قاتلت فيك حتى استشهد. قال لا، إنما قاتلت ليقال جليل. لا لا لا، ألم تقاتل عشان تجد نفسك في سبيل الله؟ إنما كنت لتقاتل عشان الناس يقولوا عن شجاع وجليل. فقد قيل ثم أمر به فسجد على وجهه ثم ألقي في النار. لا، ده من أجل الأعمال، ده الشهادة دي الإنسان يتمناها يسعى إليه. انظر إلى هذا السفر، الإنسان يسعى يسعى إلى الشهادة الشهادة ويجود بنفسه، لكن فيها حرب للنفس فيكون وبالا عليه، فيكون مصيره إلى النار، مع أنه يأتي بأفضل الأعمال وأحسن الأعمال مما يهيأ أمام الناس. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه ماذا عملت ماذا عملت فيها، فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، إنما تعلمت علمت العلم وعلمته وقرأت القرآن، تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسهد على وجهه ثم ألقي في النار. لا، مش مش إن خلاص عزيز يوم يا إخوان. لذلك من أخلص لله ولو لحظة كان سببا في نجاته، من أخلص لله ولو ساعة كان سببا في نجاته. والثالث، الله سبحانه وتعالى أعطاه من أصناف المال ما ترك بابا يحب الله أن ينفق فيه إلا وأنفق فيه، جئ به فعرفه نعمها فعرفها. ماذا علمت فيها؟ ما تركت بابا يا رب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيه. كذبت، إنما أنفقت ليقام الجوال. فقد قيل ثم أمر به فسجد على وجهه ثم ألقي في النار. هذا الإخلاص، الإخلاص. فالإخلاص لابد أن يتوفر في أي عمل يأتي به الإنسان، أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، بل ربما يكون سببا في نجاته في الدنيا ونجاته في الآخرة، بل أكيد يكون العمل الخالص لله يكون سببا في نجاة العبد في الدنيا وفي الآخرة. لذلك هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا النار في مطر شديد، فدخلوا النار لينتهوا من هذا المطر الشديد، فانحدرت صخرة فسدت باب النار. فقال ماذا نفعل؟ قالوا نتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات. فأحدهم ذكر أنه كان بارا بوالديه، وأنه كان يحلب اللبن فيأتي إلى أبويه قبل أي أحد من أهله، حتى من نفسه وأولاده وزوجه. وفي يوم جاء متأخرا فجاء باللبن فوجد أباه قد نام، فوقف باللبن عليهما حتى طلع الفجر. فاستيقظ وشهد أبو بكر وأبو بكر وأبو بكر والأولاد يتضرعون بيعيتهم من الجوع، بس هو أبدا الأخذ على نفسه عارف إن ما يقدمش أحدا على أبويه أبدا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يبقى شرط العدد إيه؟ لله. فعله لله رب العالمين. ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة قليلا. والثاني الثاني كان ايضا اتى بعمل صالح كان له ابنة عم، وكان يوالدها عن نفسها، وكان يحبها اشد ما يحب الجد من النساء. فجاءت في يوم في سنة اصابتها تطلب منه المعونة، فاعطاها 120 دينارا على ان تمكنه من نفسها. فلما قام ليتمكن منها قالت اتق الله ولا تصد الخاتم الا بحقه، فقام عنها خوفا من الله. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخره. وجاء الثالث عمل صالح اعمال الصالحات، لكنها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لا ابتغاء منزله عند الناس ولا لحظ النفس. والثالث ايضا كان عنده اجراء فاعطاهم اجرهم، الا واحد ذهب ولم ياتي ولم ياخذ اجره، فاستثمر اجر هذا الرجل حتى صار مالا كثيرا غنيما وغنما وغير ذلك. فجاء رجل بعد فتره يطلب اجره فاعطاه اجره فساقهم جميعا، اخذ المال كله. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فحضرت الصخره وتحركت الصخره فخرجوا جميعا يمشون. فنجاهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، وسننجيهم الله تبارك وتعالى في الاخره، لان هذا العمل انما كان يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. هكذا العمل الذي يزكي النفس لابد ان يكون فيه الاخلاص. والشرط الثاني ان يكون فيه متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تعملش العمل من مزاجك من كيفك، لا تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل العمل مزاج، كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل؟ كيف اتى بهذا العمل؟ خذوا عني مناسككم، صلوا كما رايتموني اصلي، هكذا. اذا العمل لابد ان يكون خالصا، صواب الخالص الخالص ان يكون لله، الصواب ان يكون على السنه. من عمل عملا ليس عليه امرنا طريقه النبي سنه النبي فهو مردود عليه، لا يقبله الله عز وجل، لا يقبله الله عز وجل. لذلك يقول ربي تبارك وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. لا اختيار للانسان امام امر الله وامام امر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا اختيار. انت تنفس تقول سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. والمعصيه لرسول الله فيها فتنه، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اذا يا اخواني النفس تزكيه النفس لا تكون الا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا يزكى وتزكى به النفس الا اذا كان خالصا سوى صوابا. فنسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عقبة الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد اخواني، الصيام من خلاله تزكي النفس فيعطي ثمرات كثيره، الصبر، الحلم، والمراقبه. والمراقبه هذه ثمرة من ثمرات الصيام، وهي من سبل تزكية النفس. المراقبة هذه نحتاجها جميعا، يعني كل اللي احنا فيه من عدم المراقبة، لأن كثير من الناس إلى ما رحم الله عز وجل ليس عندهم هذا الخلق مراقبة الله تبارك وتعالى. ولو أن الناس جميعا عندهم هذا الخلق لتغيرت الأحوال وانصلح الأحوال. الهوى ليه مراقبة الله عز وجل. المراقبة معناها دوام علم العبد ومعرفة العبد باطلاع الله عليه ظاهرا وباطنا. تبتدي من الصيد الزائد، يعني المراقبة تتولد من الصيد الزائد أو الحدود. حدودك بالسمع للطعام والشراب توارد النهار والرمضان. وبتخلو بنفسك أحيانا في غرفة ليس بها أحد، لا يراك أحد فيها، وأمامك أنواع الطعام وأشلاء أنواع الطعام، وأمامك الماء المبرد والعصير وغير ذلك. ما الذي يمنعك أن تمد يدك فتتناول شيئا من ذلك؟ إيه هو؟ إنك عارف إن ربنا شيء فيك، إنك عارف إن ربنا مطلع عليك فتمتنع. وهذا يربي فيك المراقبة في كل شؤون حياتك. عارف ان ربنا شايفك مش بس بالطعام والشراب والشهوة، لا، ده في كل حياتك، ده في كل شؤون حياتك، في نظراتك، في اعمالك، في خلقك، في كل شيء. عارف ان ربنا مطلع عليك فتستحي ان يعرضك الله على معصية. وده اوحش ما في المعصية، أوحش هذا في من، وأشد شيء في من يعصي الله تبارك وتعالى، أنه جعل الله أهون الناظرين إليه. يعني استخبى من الناس حد الشيء، وبعدين يعصي الله تبارك وتعالى. لو أن عنده مراقبة تتولد فيه سيخاف من الله ويمتنع عن أن يأتي بالمعصية. أقول لك مثال، لو أني هناك في كاميرات مراقبة محطوطة في مكان معين وأنت قاعد في هذا المكان، وعارف إن أنا وفلان وفلان وفلان شايفينك وأنت قاعد في المكان ده، هتعمل معصية؟ هتخاف؟ لا، إنك عارف إن في كاميرا مراقبة مسلطة عليك، الناس اللي هيشوفوك وأنت بتعصي، الناس اللي هيشوفوك وأنت بتفسد، وأنت بتسمع، وأنت بتنتشر، وأنت بتنظر الحرارة، الأخلاق الإباحية، الناس اللي هيشوفوك مش هتبلو تقترب من شيء من ذلك. ودول أحوال من أشد، ربنا اللي شايفك ولا أنا وفلان وفلان اللي شايفينك؟ طبعا أشد. هكذا تتولد في النفس مراقبة الله سبحانه وتعالى فيقبل على المعصية من معاصي الله عز وجل. كلما أرادت نفسه أن تقبل على المعصية يتبدل أن الله يراه، يتبدل أن الله أن الله حفيظ، أن الله رقيب. وكان الله عليكم رقيبا، وما تكون في شأن وما تبدو منه من قربان، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تخيل كل واحد في مكانه في مصلحته حاسس بكده، مراقب لربنا مش مراقب للرئيس اللي فوقه. لما يمشي الرئيس يعمل لك عزيمه، لا، ربنا. كل واحد في منطقه في مكانه مراقب لله، عارف ان ربنا شايفه، من يستحق ان ياتي بالمعصيه. لن يكون هناك فساد ولا سرقه ولا نشوه ولا ولا ولا، لن يكون لا موجود. ليه؟ الكل بيراقب ربه سبحانه وتعالى. اذا فهذه ثمره من ثمرات الصيام مراقبه الله تبارك وتعالى. والله لو ان الامه استفادت فقط من صيامها هذا الخلق مراقبة الله تبارك وتعالى لم صلحت الأحوال وتغيرت الأزمات وتبدلت إلى الأفضل، لأن الكل إنما يخاف الله ويراقب الله رب العالمين. هكذا إخواني في بقية الأخلاق التي ينهضها الإنسان ويستفيدها من وراء الصيام. فالصيام إنما هو مدرسة، مدرسة أخلاقية وتربوية ليتخرج الإنسان منها وقد زكى نفسه وقد حصل على شهادة عظيمة، شهادة التقوى التي فيها الخلاص. كما يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوالله إن وصلنا إلى هذه المرحلة لحلت الأزمات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا المتابعة، وأن يرزقنا التقوى. اللهم آمين. اللهم إنا على صيام رمضان وقيامه والعمل الصالح فيه. اللهم تقبله منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المتقين، واجعلنا فيه من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صبرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم وأحسن الصلاة.